الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد لديها ذهب للاستعمال وللزينة، تقول هل فيه زكاة؟ علما أنني قرأت قبل مدة أنه يجب فيه الزكاة ولم أكن أعلم بهذا الشيء، فهل يجب علي أن أزكيه عن السنوات الماضية كلها؟ وإذا لم يكن عندي مال فكيف أزكيه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المال عدم الزكاة إلا بدليل، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة زكاة الحلي الملبوس على جمل من الأقوال، فذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيه زكاة. والقول الأقرب في هذه المسألة أن الحلي إذا كان معدا لللبس لا للاكتناز والادخار وحفظ المال فإنه لا زكاة فيه إن شاء الله، وليس هناك دليل يدل على أن زكاة الحلي فيها على أن الحلي المعد لللبس فيه زكاة، وما ذكروه من الأدلة فإن له أجوبة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن لضيق الفتية لا يتناسب التفصيل معها. فالقول الأقرب في هذه المسألة هو أن ما أعد لللبس من حلي المرأة لا زكاة فيه على مذهب الجمهور، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام العلامة بن القيم وأكثر علماء الدعوة من لدن الإمام محمد بن عبد الوهاب للشيخ محمد بن إبراهيم وجمع كثير من المحققين من أهل العلم. وقد كانت الفتية في البلاد السعودية على أنه لا زكاة فيها، حتى جاء سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله وتغيرت دفة الفتية إلى وجوب الزكاة، ثم لما توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله رجعت الفتية إلى أنه لا زكاة فيه، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى. فإذا أردت أن تخرجي من خلاف أهل العلم وتخرجين زكاته من باب الاحتياط والأبرأ للذمة فلا حرج عليك في ذلك، ولكن ليس بواجب. وأما إذا لم تخرجي شيئا فلا إثم عليك، لأن الأصل في المال عدم الزكاة إلا بدليل، وليس هناك دليل صحيح صريح في هذه المسألة. وأما إذا كانت المرأة عندها حلي ولكنها لا تقصد أن تلبسه، وإنما تقصد به أن تحفظ به ما له، عفوا، أن تحفظ به ما لها، فهو كنز في هذه الحالة، لأنها تقصد به ادخار المال وحفظ المال، فعليها أن تزكيه في هذه الحالة. وأما إذا كانت تلبسه أو تعده لللبس فإنه لا زكاة فيه في أصح القولين، وإن أخرجت زكاته احتياطا فهو الأحوط، والله أعلم.